إلا قال مترفوها خير مما

بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني هل ينظرون إلا

فسوف